الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نتمم إن شاء الله تعالى اليوم الكلام على أحكام وآداب الجمعة. كنا في آخر مرة تكلمنا عن بعض مسائل يوم الجمعة وصلاة الجمعة وخطبة الجمعة. كنا مما نذكره أن من السنة، وهذا عليه عمل المسلمين منذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أن يدعو الإمام في آخر الجمعة، وهذا ما عليه عامة أهل العلم، وقد ذكرنا الأدلة على ذلك. وذكرنا أيضا أنه ليس من السنة أن يرفع الإمام الخطيب يديه هكذا، وإنما إذا أراد أن يرفع يده أثناء الدعاء فيفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشير بإيه؟ يشير بأصبعه. ذكرنا حديث عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه في صحيح مسلم، حينما رأى بشر بن مروان يرفع يديه هكذا فقال: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يشير بأصبعه هكذا. والمسألة كان فيها تفصيل شوية، لو بيدعو للاستسقاء قلنا هذا بالنسبة للإمام، إمام لا يرفع يديه. بالنسبة للمأمومين قلت لكم اختلف أهل العلم، غالب أهل العلم على أنه يجوز، على أن الأصل في أي دعاء أن ترفع فيه الأيدي. إذا كان النص من النبي صلى الله عليه وسلم استثنى الخطيب هكذا قالوا، فهذا الاستثناء لا يشمل المأمومين. وبعض أهل العلم قال بل يشملهم، وذكرت لكم أن بعض السلف كان يميل إلى هذا القول، يقول إن برضو المأمومين لا يرفعون أيديهم، وكانوا ينكرون على من يرفع يديه. وعلى كل، كما ذكرت لكم، المسألة تحتمل والأمر فيها واسع، فإذا تبنى الإنسان رأيا فلا ينكر على رأي آخر. بالنسبة لمسألة بقى رفع الأيدي في أي دعاء، احنا قلنا يستحب العموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين، يعني بلا إجابة. لكن في أمر يفعله كثير من عامة المسلمين، ان هم بعد ما يرفعوا ايديهم تبص تلاقي الناس تعمل ايه، يمسح ايه، يمسح وشه كده، صح يا جماعه؟ والبعض يمسح ايه، والبعض يمسح كده، والبعض تلاقيه بعد ما يدعي يوم يبوس ايده كده، معرفش ليه يعني. بس المهم يعني كتير من الناس بيعمل القصه دي، خدت بالك؟ فطبعا يعني كل هذا مما اخترعه الناس، وما ورد كما قال اهل العلم وليس كلامي، وما ورد من أحاديث تبين أن السنة للإنسان أن يمسح صدره أو وجهه بيديه بعد الدعاء، فهي أحاديث لا تصح. خلاص يا جماعة، مسألة إيه؟ مسح الوجه، مسح الإيدين، تقبيل الإيدين، مسح الصدر، تقبيل الإيدين، كل ذلك ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. برضو من المسائل، ولا أطيل عليكم إن شاء الله، المسائل التي نذكرها كده سريعا ولم نذكرها: لو الخطيب وهو يخطب قرأ آية سجدة، هل له أن يسجد؟ وإذا سجد هل للمأمومين أن يسجدوا؟ وإذا سجد الخطيب أين يسجد؟ يسجد على المنبر؟ يسجد ينزل ويسجد؟ ورد في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوما في خطبة الجمعة سورة النحل، سورة النحل فيها سجدة، فلما جاءت آية السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. تمام؟ يبقى يجوز من فعل عمر رضي الله عنه، وعمر إمام يقتدى به كما ذكرنا، أحد الخلفاء، ثاني الخلفاء الراشدين، وكمان فعل هذا الأمر كما يقول أهل العلم لوحده ولا بمجمع من الصحابة، بمجمع الصحابة، ولم ينكر عليه أحد. يعني أهل العلم بيعتبروا أن مثل هذه المسائل يعتبروها إجماعا. فعمر رضي الله عنه نزل وسجد، وسجد الناس معه. في الخطبة التالية قرأ رضي الله عنه آية سجدة فتهيأ الناس للسجود، يعني استعدوا كده انهم ايه هينزل برضه هو وهيسجد، فنسجد معاه زي الجمعة ليه الماضية، فلم يسجد رضي الله عنه، خدت بالك؟ وعلمهم قائلا إنا نمر بالسجدة فإن شئنا سجدنا وإن شئنا لم نسجد. طبعا الكلام ده لا كل الخطيب بس، بل لأي قارئ للقرآن، لأن على الراجح من أقوال أهل العلم إن سجود التلاوة واجب ولا مستحب؟ مستحب، خدت بالك؟ زاد نافع في رواية عن ابن عمر، اركز كده معايا، إن السجود لم يفرض علينا، مش فرض يعني، إلا أن نشاء، إلا أن نشاء، يعني أنت إيه عايز تسجد اسجد وهو مستحب، لكن لا تريد أن تسجد فلا عليك. لكن أنا بتكلم بس علشان مسألة الإيه الخطيب يوم الجمعة، إن نزل وسجد لا إنكار عليه، خلاص. حتى أهل العلم قالوا لو اتسع المنبر لأن يسجد عليه وسجد فلا بأس، ويسجد الإيه ويسجد الناس معه. والسنة طبعا في سجود التلاوة، وقد مر معنا إن إيه أن القارئ لا يسجد إلا إذا سجد التالي، إلا إذا سجد الإيه إلا إذا سجد التالي، دي برضو مسألة. في مسألة تانية، بما تدرك الجمعة، أحيانا واحد بيجي متأخر، أقصد بقى بما تدرك الصلاة، واللي احنا اتكلمنا عن مسألة التبكير واللي يجي بعد الايه بعد الخطيب والكلام، أقصد إمتى الإنسان يقال إنه صلى صلاة الجمعة، وإمتى الإنسان يقال إنه لا تصلح له جمعة وإنما يصليها ظهرا. في مسألة الإدراك لو جه متأخر، لو جه الإنسان متأخر، اختلف أهل العلم، الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول جماهير المحدثين أيضا، أن الجمعة تدرك بركعة، الجمعة إيه خلي بالك معايا، تدرك بركعة. يعني إيه تدرك بركعة؟ يعني أنت لو جيت في الركعة التانية وأدركتها مع الإمام، خلاص تضيف ليها إيه؟ تضيف ليها ركعة، وده اللي قاله الصحابة، تضيف لها ركعة ولا تصلي إلا ركعتين. ده الكلام ده لو أنت أدركت ليه يا جماعة، لو أدركت الركعة ليه الثانية، يعني أدركت بقى الإمام وواقف، أو على قول الجماهير جماهير الفقهاء، أدركت الإمام قبل أن يرفع من ركوع الركعة الثانية. يعني لو أدركت وهو راكع في الركعة الثانية، يبقى أنت كل اللي عليك يا جماعة ركعة كمان، يبقى هم ركعتين اتنين، يبقى جمعة ولا ظهر؟ جمعة، خدت بالك؟ لكن لو أدركته بعد ذلك، يعني بعد الرفع من الركوع، يبقى ليست إيه؟ ليست جمعة، وإنما تصليها إيه؟ دل عليه غالب أهل العلم، خلاص؟ وأخذوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني لا تحتسب له جمعة ولا جماعة، حتى إن البعض من أهل العلم عمم ده حتى في الصلاة التانية، ودي مسألة فيها تفصيل لما نقوله إن شاء الله. لكن هم قالوا كده، قال لك إن لا تحتسب جمعة إلا إذا أدرك يا جماعة ركعة، والركعة زي ما أنتم عارفين عند جماهير الفقهاء تدرك بركوع الركعة الإيه الثانية، تمام كده؟ خلافا بقى للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، قال لك لا، لو أدرك أي شيء حتى لو في التشهد تحسب له جمعة، وهو له دليل برضو رحمة الله عليه، خلاص. استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال لك ما أدركتم فصلوا، خلاص اللي أدركتم بتصلي، وما فاتكم فأتموا، ما أنت اللي أدركت مع الإمام التشهد ركعة، خلاص زي ما يكون. لكن على كل القول الأول أصوب ودليله أرجح، لأن الدليل أخص شوية في المسألة، وهذا ما عليه كما ذكرت لكم عامة أهل العلم. يبقى أنا جاي لأي ظروف بقى تأخرت عن الجمعة، لو فاتتني الركعة التانية يبقى لازم أكملها يا جماعة، أكملها أي ظروف. حتى الفقهاء كده عندهم ألغاز برضو، يعني أنت عارف اللغز يعني، خلاص. فأحيانا الفقهاء يعمل لك لغز كده، يقول لك إيه، نوى وما صلاش وصلى وما نواش، نوى ها وما صلاش، وصلى وما نواش، يعني ايه؟ انت جاي من بيتك ناويها ايه؟ جمعة، خلاص؟ بس لما ادركت الامام بعد ركوع الركعة الثانية صليتها ايه؟ صليتها ظهر، يبقى انت نويت جمعة وصليت ايه؟ ادي معنى نوى، نوى الجمعة ولم يصليها جمعة، وصلى صلىها ايه؟ ظهر، مع انه ما كانش ايه؟ ما كانش ناويها، خلاص؟ من المسائل بقى المهمة جدا جدا وللأسف الشديد يعني عامة المسلمين يقع في هذا الخطأ من التجار بقى والباعة والكلام ده، مسألة البيع وقت الجمعة، مع ان ده في صريح القرآن، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. شوف كلام واضح جدا جدا، ونودي هنا الأذان، وأهل العلم يقولون الأذان هنا الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب. ازاي؟ لو تفتكروا احنا اتكلمنا على مسألة الأذانين وسيدنا عثمان لما سن الأذانين وكده، صح ولا لا؟ فهو لو في أذان قبل الأذان، يعني هنفترض انه بيؤذن قبل الأذان بتاع الجمعة أذان، ومثلا الأذان ده نقعد ما بينهم 5 دقائق 10 دقائق مثلا، ما فيش حد بيعمل كده يعني، لكن انا بفترض، وفي واحد باع في الوقت ده ليس حراما عليه، لكن الأذان اللي هو خلاص الخطيب سيبدأ الخطبة بعده مباشرة، خلاص، الذي عليه عامة العلماء أن البيع والشراء بعد هذا الأذان حرام، أو ربنا أولى، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وبعدين في آخر الآيات ربنا ليه كان بيذم من فعل ذلك، لأن الصحابة البعض منهم راح يتاجر فربنا عاتبهم: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، قل ما عند الله قائما، يعني واقف، لا بيقف، واقف بيخطب على المنبر صلى الله عليه وسلم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك إيه؟ قائمة، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بلا يحل لإنسان أن يبيع أو أن يشتري في هذا الوقت. بس أهل العلم يقولوا خلي بالك اضبطها بقى أو قيدها إزاي، يقول لك لا يحل لإنسان تجب عليه الجمعة. وفي واحد ما تجبش عليه الجمعة؟ أيوة، احنا اتكلمنا في الأول لا تفتكروا، قلنا في أناس لا تجب عليهم الجمعة، المرأة، المسافر، طبعا العبد لما كان في عبيد، المريض كده يعني. واحد يقول لي يعني ايه؟ يعني النهاردة فيه امرأة مثلا بتبيع وبتشتري، المرأة أصلا يجب عليها الجمعة؟ يبقى ما نقولهاش ايه؟ حرام عليك انك تبيعي في وقت الجمعة، ما يا جماعة ولا لا؟ لكن الرجل يجب عليه حضور الجمعة، يبقى ما ينفعش انه يبيع ولا يشتري في هذا الوقت. بس خلي بالك بقى، أهل العلم قال لك المرأة هي تبيع تشتري مش حرام عليها، لكن لا يجوز لها أن تعين، لا يجوز لها أن تعين إنسانا يجب عليه الجمعة في البيع والشراء وقت الجمعة. يعني امرأة النهاردة هي مش واجب عليها الجمعة، لكن بتبيع لمين؟ بيبيع لرجل مثلا، والرجل ده ها واجب عليه الجمعة، هو سايب الجمعة واقف يبيع ويشتري، نقول لا لا تعامل ايه؟ طب هي ما عليهاش هي، نقول ما هو ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الايه؟ وده وقع في إثم انه ترك الجمعة الذي امر بالسعي اليها واخذ يبيع ويشتري. واضح يا جماعة؟ واهل العلم قال لك ان ربنا سبحانه وتعالى قال فاسعوا الى ذكر الله وذروا، ذروا ايه؟ البيع، تمام؟ بيع يعني البيع والشراء طبعا، واضح ولا مش واضح؟ لكن اهل العلم قال لك وكذلك كل عقد يماثل البيع والشراء. يعني ايه؟ يعني مثلا النهاردة واحد قاعد يعمل بيأجر لواحد بتاع شقق ولا بيوت ولا اي حاجة، خلاص، ولا محلات حاجات زي كده يعني. جاب الراجل اللي هيأجر له قال له تعالى نكتب العقد الوقت ساعة الايه؟ ساعة الجمعة، ده بيع؟ قلت له يا جماعة بيع ولا مش بيع؟ لا في عرفنا مش بيع، صح؟ انا نقول ده ايه؟ ايجارة، صح ولا مش صح؟ وان كان بعض العلم يقول لك الايجارة بيع منافع، المهم انه في الايه؟ قال لك ما دي معاملة مالية، يبقى كل معاملة مالية ها مثل البيع لا تحل ايضا، لا تحل ايضا ايه؟ وقت ايه؟ وقت صلاة الجمعة. ده مسألة مهمة جدا جدا، ان الناس بقى اللي تقعد تبيع وتشتري ويروح على الصلاة والكلام ده، لا، ربنا قال ايه؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خلاص بقى خلاص والله اللي وقت الجمعة أصلا وقت قليل زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وبالمناسبة برضو فإذا قضيت الصلاة خلاص الصلاة خلصت ها فانتشروا. انتشروا ده فعل أمر صح؟ هل يفيد الوجوب؟ يعني ايه؟ يعني هل أنا ملزم بعد صلاة الجمعة إن أخرج من المسجد وانتشر في الأرض؟ لا، هذا الفعل للإباحة، إباحة يعني للجواز. خلاص يا جماعة؟ لكن واحد قال لا أنا هقعد، أنا هقعد أذكر ربنا مثلا في المسجد، أنا هعتكف مثلا في اليوم ده في المسجد، واحد قال أنا هروح ها؟ ولا نقول لازم تنتشر في الأرض يا جماعة؟ لا، لا يلزم. واضح؟ هذا الفعل ليس للوجوب ولا حتى للاستحباب، وإنما هو للإيه؟ للجواز كما عليه عامة أهل العلم. آخر حاجة هقولها لكم إن شاء الله نختم بها الإيه؟ الكلام عن أحكام الجمعة. الوقت في هذا اليوم، وده مر معنا وإحنا نذكر الفضائل بس ما كلمناش عنها، في هذا اليوم في يوم الجمعة ساعة إجابة صح؟ وردت في أدلة كثيرة، منها ما جاء في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله حاجة وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياها. عايزك بقى يعني خمس دقايق إن شاء الله أسيبكم، بس عايزكم تركزوا معايا كده. في يوم الجمعة ساعة إجابة. طبعا أي إنسان يعني من أعظم أمانيه أن يتقبل الله إيه؟ دعاءه، صح ولا لا؟ بس يا جماعة المسألة دي لها ضوابط كثيرة، لها ضوابط كثيرة. يعني واحد يقول لك إيه، أنا جيت ودعيت ربنا في وقت الجمعة وفي ساعة الإجابة ولم يستجب الله لي. أول حاجة، لو إحنا افترضنا إن أنت أتيت بكل شروط وآداب الدعاء خلاص ولم يتحقق لك ما طلبت، غاب عنك شيء. ايه هو؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ان الانسان اذا دعا بدعوة فان الله سبحانه وتعالى يعطيه بها احدى ثلاث. احدى ايه؟ ثلاث. ان هي يجاب الانسان لما طلب يتحقق، او ان هي تدخر له في الاخرة، او ان ربنا يصرف عنه سوءا كان سيأتي. خلي بالك، يبقى انا قلت يا رب ارزقني مثلا كذا فرزقني الله سبحانه وتعالى فتحقق ما طلبت. ده لو انا بقى جايب الشروط والاداب والكلام ده. او ان ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيني هذا الشيء لحكمة ارادها، فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى وله الحكمة البالغة، لا يعطيني هذا الشيء لكن يعطيني ثوابه في الآخرة وثواب الآخرة أعظم. خدت بالك؟ وكل فضل الله عظيم. أو إن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني سوءا كان سيأتيني. في كده ربنا يا رب عافينا وعافيكم، كانت مصيبة هتحصل لي لابني لفلوسي لكده خلاص أنا بدعي في حاجة ودي حاجة تانية خالص ومع ذلك يصرف الله عني هذا السوء. طبعا ده في علم الغيب أنت لا تعلم، وربما يطلعك الله على بعض القرائن التي تدلل لك على ذلك. تمام ولا لا؟ علشان كده أهل العلم بيقول لك في كل الأحوال الدعاء عبادة عظيمة. يعني أنت بتدعي وبتتمنى أن ربنا سبحانه وتعالى يعطيك ما طلبت، لكن أنت حتى لو لم تأخذ فأنت في كل الأحوال مأجور. الدعاء هو العبادة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب حاجة تانية، واحد بقى ايه تبص تلاقيه عمال وبيدعو في وقت الجمعة وبإلحاح لكن فلوسه حرام، مأكله حرام، مشربه حرام خلاص، او لم يعجل في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى انسانا يدعو دون ان يحمد الله ودون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الثناء على الله عز وجل وأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من أسباب قبول الدعاء. تمام يا جماعة ولا لا؟ نقول برضو بالإضافة عشان بس ما نطولش في الدعاء، إضافة لكل ده من أسباب قبول الدعاء أن يدعو الإنسان في أوقات معينة. من أحسن وأعظم هذه الأوقات ساعة الإجابة يوم الجمعة، ساعة الإجابة يوم الجمعة. اختلف بقى أهل العلم فيها على أقوال كثيرة، خلاص ابن القيم وابن حجر ذكروا فيها 35 قولا، وقالوا إن أقوى قولين إن هي وقت الجمعة، وذكروا أدلة على ذلك. وفي قول أقوى، ده أقوى الأقوال ودل عليه برضو عامة أهل العلم، إن هي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. الساعة الأخيرة خلاص يعني آخر وقت في يوم الجمعة، وطبعا اليوم بينتهي بغروب الشمس. يعني حتى لو حسبناها بالساعة بتاعتنا دي، نقول مثلا كمثال يعني خلاص، لو المغرب مثلا بيأذن الوقت 6:15، يبقى مثلا من 5:15 ل 6:15 آخر ساعة في إيه؟ في يوم الجمعة. فيها بقى شوف حديث مسلم جه فيه إن هي إيه؟ إن هي في سنن أبي داود الأول، وفي سنن ابن ماجه، وعند الترمذي، وفي مسند الإمام أحمد، كذا حديث كلها تدلل على إن هي الساعة الأخيرة من الجمعة. في بس إشكال صغير، إيه هو الإشكال ده؟ جه في الحديث إن العبد وهو بيسأل الله سبحانه وتعالى يصلي، ويسأل الله إيه؟ يصلي. طب إيه الإشكال؟ واحد يقول لي ما يخش في الصلاة ويصلي، يبقى هو بيصلي ساعة الإجابة وبيدعي ربنا. قال لك لا، وفي حاجة كده مش هتنفع. إيه هي؟ إن الوقت ده وقت منهي عن الصلاة فيه، ما في الصلاة من بعد العصر لحد يا جماعة لحد الجمعة. خلي بالك ده استشكال حصل من وقت النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن سلام استشكل الأمر ده فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص، وده في سنن أبي داود وفي مسند أحمد وفي جامع الترمذي. وسيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سأل عبد الله بن سلام، كان بيحدث إن يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، هو سيدنا أبو هريرة بقول إن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بقول كذا وكذا، بيذكر إنه إيه اللي هو اليوم اللي يعني فيه خلق الله سبحانه وتعالى آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه إلى آخر الإيه الحديث ده. وبعدين ذكر إن فيه الساعة بتاعت الإجابة وإن هي آخر ساعة، ذكر هو إن هي ساعة آخر ساعة. فسيدنا عبد الله بن سلام قال أنا أعلم أي ساعة هي، فقال له أبو هريرة أي ساعة هي؟ ما تقول لي إيه هي؟ قال آخر ساعة في النهار. فقال له أبو هريرة أليس قد نهي عن الصلاة في هذا الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قائم يصلي؟ خدت بالك؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد في صلاة ما انتظر الصلاة، والعبد في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. يبقى هو فسر جلوسه للدعاء بأنه هو كأنه في هيئة الإيه؟ المصلي، أو أنه هو بينتظر مثلا في هذه الساعة برضو صلاة المغرب، يبقى هو إيه؟ يبقى هو في هيئة المصلي. يبقى مش معناها أن مصلي يعني مصلي اللي هو الصلاة المعروفة عند الفقهاء اللي هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لا خلاص. طب وكلمة قائم، ما كلمة قائم توحي أنه واقف بيصلي؟ قال لك لا، قائم كما قال القاضي عياض وغيره أي مهتم. تعرف لما تقول فلان قائم في هذا الأمر يعني إيه؟ مهتم بيه جدا وملح. وأهل العلم يقول لك من هنا، وبعض أهل العلم قال لك لا قائم يعني يقف، يعني من بعض أهل العلم قال كده، قال لك الإنسان يستقبل القبلة، وده برضو من آداب الدعاء، ويقف في ساعة الإجابة ويدعو بإلحاح، ويدعو بإيه؟ بإلحاح. على كل يعني هي ساعة عظيمة. في سنن سعيد بن منصور رحمة الله عليه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجموعة من الصحابة، اجتمعوا في يوم فتذاكروا هذه المسألة. وده أمر مهم أو تلمحه دايما في مجالس الصحابة، يقعدوا كده ويتكلموا في إيه؟ فيما يفيدهم. اجتمعوا فتذاكروا هذه المسألة، يعني بدأوا يتناقشوا إيه؟ هي إمتى ساعة الإجابة؟ فلم يفترقوا إلا وقد أجمعوا على أنها آخر ساعة في يوم الجمعة. فلم يفترقوا إلا وقد اتفقوا على أنها آخر ساعة في يوم الجمعة، وقد سمعتم أن يعني الدعاء يرجى قبوله في هذه الساعة، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.